بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ثم ختم هذا ربنا تبارك وتعالى بقوله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. القصة كلها في بناء البيت واختيار الله تبارك وتعالى إبراهيم كي يكون هو الذي يبني البيت، إنما هو اختيار العليم الحكيم الذي يضع كل شيء في مكانه الصحيح. فلما اختار إبراهيم الذي هو الذي قعد وسطر والذي بين الملة التي يموت حينما يموت عليها الإنسان يغفر له ذنبه ويرفع له عمله. لما نقول يغفر له ذنبه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن ربه تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. فإذا أتيت الله بملة إبراهيم اعلم أنك عند الله مغفور الذنب، وأن الله تبارك وتعالى سيمحو لك كل ذنوبك وكل خطاياك، بشرط أن تأتيه بملة إبراهيم. هنا نعلم مدى قيمة ملة إبراهيم. من ناحية ثانية، لو جاء الإنسان بملء الأرض من الحسنات والأعمال الصالحة والواجبات والمفروضات والمسنونات والنوافل والتطوعات، وجاء بكل ما يحبه الله ويرضاه من الأفعال والأقوال، وجاء وهو يقدح بملة إبراهيم أو قلبه لا يحمل ملة إبراهيم، فلن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا ولا كأنه صنع شيئا. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، يعني استخف، ومن استخف بنفسه استخف الله به. ومن رأى أنه لا يجدر به دخول الجنة فسيرى الله تعالى أنه لا يجدر به دخول الجنة. الجزاء من جنس العمل، كما تدين نفسك يدينك الله تعالى. فإذا رأيت أنك أهل لدخول الجنة فاعمل بعمل أهلها، ألا وهو ملة إبراهيم. وإذا رأيت أنك لا تستحق الجنة فارغب عن ملة إبراهيم، فسيعاملك الله تعالى بما عاملت به نفسك. أنت استخففت بنفسك فتركت ملة إبراهيم، فعلى هذا لن تنال ما يناله حامل ملة إبراهيم. ما هي ملة إبراهيم؟ ولازلنا نكررها ونقول ملة إبراهيم وملة إبراهيم وملة. طيب، ما هي ملة إبراهيم؟ ما هو التوحيد؟ إذن لا بد من بيانها. ماذا فعل إبراهيم حقيقة؟ يعني هو الذي قعده وسطره وأصله إبراهيم، ما هو؟ الله تبارك وتعالى أسند إلى إبراهيم أمورا، منها قوله ملة. ما معنى ملة؟ الملة من الإملاء، يعني أملى إبراهيم الملة، أملى إبراهيم الدين على من بعده، أملاه إملاء. ويدل على هذا ما جاء بعد ذكر الله لملة إبراهيم، قال ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، فعل الأمر نفسه. يا بني ماذا قال؟ إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني لا تموت إلا على ملة إبراهيم، هذا إملاء. فقوله وصى يعني جاء ببنيه، على ماذا ستموتون؟ لا تموتوا إلا على الإسلام، لا تموتوا إلا وأنتم مسلمون، لا تلقوا الله تعالى إلا على ملة إبراهيم. من لقي الله على ملة إبراهيم فلا وزن لذنبه، ومن لقي الله على غير ملة إبراهيم فلا وزن لعمله ولا وزن لحسناته. من هنا نعرف قيمة ملة إبراهيم. ملة إبراهيم أن تعرف أنك فقير إلى الله، وأن الله غني عن العالمين، وعلى هذا الأساس تسلك في الدنيا كل مسلك، على هذا الأساس أنك فقير مفتقر إلى رب، وأنك بدون هذا الرب لا تساوي شيئا، لا تقدم ولا تؤخر، لا تحدث أمرا، فأنك فقير مفتقر بحاجة إلى رب غني يطعم ويؤمن. هذا أساس ملة إبراهيم. يدل على هذا أول ما بنى إبراهيم البيت ماذا قال؟ قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. ماذا سأل ربه؟ الطعام والأمان. اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، فأراد هذين الأمرين لأنهما الركنان اللذان تعرف بهما ربك. عرفنا الله نفسه بالطعام والأمان، وكلما حاد الإنسان عما أمره به ربه خوفه الله بما يعاكس الأمانة والطعام. كلما خرجت عن ملة إبراهيم، كلما خرجت عما أمر الله تعالى به، أتى الله لك بجوع أو بخوف أو بكليهما حتى تعود إلى ربك. فقال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. فالملة في بدايتها أن تعرف أن لك ربا، هذا الرب لست بحاجة إلى أحد إلا له، وهذا الرب غني عن العالمين. فلما بنى إبراهيم البيت بأمر من ربه قال الله للناس ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر. والذي يترك حج البيت كافر، تارك حج البيت كافر، ما قال هذا أحد. الذي يترك، الذي معه ما يحج به البيت وقال أؤجلها سنة سنتين أو عشر سنوات، أو ربما قال يا أخي أنا الحج أنا إنسان يعني ما أستطيع، وعندي شيء من الضعف، وقد أتعب، وقد يعني أتعرق، وقد يعني أشعر بالحر وكذا، فتعذر بتعذرات ربما واهية، ربما فيها شيء من وجهة نظر، ربما ما فيها وجهة نظر، هذا كافر؟ ليس كافرا، لكن الله تعالى قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، لتعلم أن أصل الحج ومعرفة مناسك الحج بها تعرف ربك، بها تعرف ملة إبراهيم. لذلك أسند الله بناء البيت ومناسك الحج ابتداء لمن؟ لإبراهيم. اعرف مناسك حجك تعرف ملة إبراهيم. إذا عرفت مناسك الحج وماذا يريد الله من مناسك الحج بذلك تعرف ملة إبراهيم، وبذلك إذا عرفتها ثم تركتها حينئذ تكون كافرا. فقال ولله على الناس، الله تعالى أمر المسلمين وحدهم بعبادته أو أمر كل الناس؟ كل الناس. فلذلك لكنه من أمر بالحج؟ الحج من الذي يقدر ومن الذي هو مخاطب بأن يخرج إلى الحج؟ المسلم. مع ذلك قال الله ولله على الناس، وهذا يدلك دلالة صريحة على أن مناسك الحج هي التي فيها ملة إبراهيم التي يريدها الله من الناس ولا من المسلمين؟ من الناس. فالعموم الذي في الآية يدل على أن المناسك التي أمر الله تعالى بها في الحج إنما هي مأمور بها كل الناس، ولو كانت المناسك بأفعالها وهيئاتها وواجباتها وأقوالها وأركانها وما إلى ذلك مأمور بها من؟ مأمور بها المسلمون. ولو أراد غير مسلم أن يذهب إلى الحج لقلنا توقف، ممنوع تحج حتى تؤمن بالله، حتى تكون مسلما، بس كذلك. لكن ما يفعله الحاج في حجه مأمور به كل الناس. لذلك قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا كي لا يكون مكلفا بما لا يطاق، سبحانه وتعالى. ومن كفر، من كفر بماذا؟ من كفر فلم يخرج إلى الحج؟ لا، من كفر بما يتعلمه من الحج، لأنك لن تتعلم من الحج إلا ملة إبراهيم، فإن الله غني عن العالمين. فقوله غني عن العالمين هذه البداية، هذه نقطة الانطلاق التي تبدأ منها لتفهم ملة إبراهيم. ملة إبراهيم قائمة على رب يطعم ويؤمن له عبد لا يعرف لنفسه ضرا ولا نفعا إلا أن يشاء الله، البداية. واضح؟ هذا العبد أمر الله تبارك وتعالى واحدا منهم، واحدا من عباده، ليبدأ هذه القصة وليعلم الناس هذه القضية من أولها. قال له ابن لي بيتا، وهذا البيت ليس مجرد بيت، يعني ليس مجرد مكان مقدس مبارك اختاره الله تعالى وبنى فيه بيتا له يحج إليه في كل عام، لا، هو الأصل، يعني هو مكان البيت قبل وجود الأرض ومن عليها. فلم يختر الله تعالى مكان بيته من الأرض، بل أخرج الأرض من مكان بيته. في فرق، ليس البيت هو المختار لأن يكون في مكان ما من الأرض، بل الأرض كلها نشأت بعد البيت، فالبيت أصل قبل الأرض ومن عليها. فمكان البيت ليس مختارا في الأرض، مكان البيت مختار قبل الأرض. فجاءت الأرض حادثة طارئة ونشأت على البيت، نشأت من البيت وأخرجت من مكان البيت، فصار البيت أو قواعد البيت جزءا من هذه الأرض. فقال الله تعالى لإبراهيم ابن لي بيتا ارفعه كي يراه الناس، هو موجود وقواعده موجودة، وأساسه موجود ومكانه موجود. قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، إذا المكان موجود. والقواعد: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، فالقواعد موجودة. وتلاحظون أن كل كلام يتعلق ببناء البيت والحج إليه ليس لكلمة مسجد فيها موضع، القصد ليس أفعال الصلاة والسجود وما غير ذلك، كلها تتعلق بإيش؟ بالبيت، بناء البيت، حج البيت، طواف البيت، ما في كلمة مسجد في الموضوع. كل ما يتعلق بمسائل الحج ومسائل الذهاب إلى هناك وبنائه والحجر وما إلى ذلك من المناسك، كلها تعلقها بأي شيء؟ بكلمة بيت، لتعلم أن كلمة بيت مقصودة بعينها. وميز الله تعالى بين الكلمتين في أول المائدة، ماذا قال؟ قال: أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام. في آية واحدة فرق بين الأمرين. ليه؟ ولا آمين يعني ولا قاصدين البيت، لأنكم حينما تقصدون إنما تقصدون البيت، أن صدوكم عن المسجد، صدوكم عن المسجد الحرام، ليست مسألة حج ولا قصد ولا شيء، صدوكم عن المسجد الحرام. وهو هو البيت، هو المسجد والمسجد هو البيت، لكنه ما استعمل كلمة مسجد في حج. كلمة الحج وقصد الحج ومناسك الحج أي كلمة يستعمل فيها؟ البيت. ليه البيت؟ ما هو مسجد؟ قل: لأنه حينما يقول بيت هذا أدعى وأحرى لك لتطمئن أنه بيت، يعني أنه مكان تسكن فيه وتسكن إليه. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل، يقيموا الصلاة مع أنه قال بيت، ربنا فاجعل أفئدة من الناس تأوي إليه، لأنه بيت، فهذا أدعى ليكون لك أسكن. فالدين كله قائم على ماذا؟ على أن الرب يطعم ويؤمن سبحانه وتعالى. فأوكل إلى عبد من عباده ليبني له بيتا. ما قصة هذا البيت؟ هذا البيت اتخذه الله تبارك وتعالى وسن فيه مناسك يعلم فيه ملة إبراهيم، يعلم من خلالها ملة إبراهيم. كيف تعلم المناسك ملة إبراهيم؟ قال للناس: حجوا إلى هذا البيت. وأوكل إلى إبراهيم لما بنى البيت، قال له: ارفعه حتى يراه الناس، لأنه كان مجرد قواعد، فحتى يحج الناس إليه ينبغي أن يكون بناء كاعبا يعني ناتئا عن الأرض. فكعبه إبراهيم فجعله كعبة، وقال للناس: حجوا إليه. وقال لإبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا راجلين يعني على أرجلهم، وعلى كل ضامر يعني على كل دابة، يأتين من كل فج عميق. ليه؟ ليصلوا، ليصوموا، ماذا يفعلون؟ ليشهدوا منافع لهم. هم لن ينفعوني في شيء، ولن يضروني إن لم يأتوا، ولن يعني يفعلوا أمرا لا يستطيعون فعله، ما عنده شيء، ما في شيء خاص، ليشهدوا منافع لهم وليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. طيب بعدها قال: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. إذن ذهابك إلى البيت لأجل ماذا؟ لكي تذكر ربك، لتشهد المنافع التي أعدها الله لك، ولتذكر ربك على بهيمة الأنعام. رب أطعمك، رب يخاطبك أنه رب أطعمك وأمنك، يقول لك أنا أطعمتك. شد الرحال غير الحج، شد الرحال شيء والحج شيء. شد الرحال أن تزور البيت لغير قصد الحج. طيب، فأصل ذلك أن تعلم أنك ذاهب لتشكر الله تعالى، لتذكره على ما رزقك من بهيمة الأنعام. ما هي بهيمة الأنعام؟ هي ثمانية أزواج كما قال تعالى، ثمانية أزواج، من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين. هذه الثمانية رزقك الله تبارك وتعالى إياها، ولا يقوم عيشك إلا بها، وليس لك دوام عيش في الأرض ما لم تكن هذه الثمانية في الأرض، فإذا زالت زلت معها، وإذا ذهبت ذهبت معها، هي أصل عيشك في الأرض. ولا يزال الله تعالى يذكرنا بوجودنا ووجودها مع بعضنا البعض، على أننا نأكل سويا، ونطعم سويا، ونشرب سويا، ونعيش سويا، وخلقنا سويا. قال تعالى: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. رب في بشر في الأرض ومعهم أنعام، ماذا فعل لهم هذه الأنعام؟ ماذا تفعل لهم هذه الأنعام؟ أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. ثم امتن الله تعالى عليك أن أعطاك هذه الأنعام تأكل معك وتشرب معك وتعيش معك، فقال: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. إذن قضية العيش أنك والأنعام عيش واحد، عيشة واحدة، ولا عيش لك بدون هذه الأنعام. لكن من الأنعام ما هو يعني له اختصاصات، في أنعام تختص بالدنيا أكثر من غيرها، في أنعام تذكرك بالآخرة أكثر من غيرها، في أنعام لها يعني خصيصة ليست في غيرها، وهكذا. فكل بهيمة لها خصيصة ليست في أختها، وإنما هي اثنان كبار، زوجان من الكبار وزوجان من الصغار، زوجان من البيض وزوجان من السود، هيك التقسيم. زوج أبيض كبير، وزوج أبيض صغير، وزوج أسود كبير، وزوج أسود صغير، تقسيم هيك. طيب، وما شذ فهذا يعني شاذ، الأحمر والكذا هذا يعني من الشاذ، أو من يعني تعدد الألوان. طيب، فهي الأنعام. غير الأنعام عندك الماء، هذا الماء لا يزال الله تعالى يذكرك أنه لا عيش لك بدون الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وما من نبي إلا وذكر لأمته فضل الله عليه بالماء. نوح: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا من الماء. ولا يزال الله تعالى يمن علينا بالماء: ونزلنا من السماء ماء مباركا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا حتى في الجنة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافور، وهكذا. فذا كله امتنان من الله تعالى على الناس بهاتين النعمتين، الأنعام والماء. بنى إبراهيم البيت، رفعه من قواعده، وقال للناس: تعالوا إلى هذا البيت ما زلنا نركز على كلمة البيت. تعالوا إلى البيت، ماذا في البيت؟ هذا البيت بيت الملك، ليس مسجدا، ليس المراد فيه أنه مسجد، المراد منه أنه بيت. اختص الله تعالى هذا البيت لنفسه فجعله بيته، وكل البيوت بيوت الله، لكن هذا أخص بيت له، وهو الذي من أصله خرجت الأرض كما قلنا، وخرج كل شيء حي في الأرض. فقال للناس تعالوا، لكن على هيئة مخصوصة وفي وقت مخصوص، كأن الملك يضرب لك موعدا خاصا. أنت لما تزور ملك أنت الذي تحدد الموعد ولا هو؟ يعني هو ملك ودون ملك الملوك تبارك وتعالى، وحتى ولو كان دون ملك، يعني رجل يعني عزكم الله مسؤول، طيب إذا ما أردت أن تزوره بحدد لك الساعة، وإذا تأخرت 5 دقائق يقول لك تأخرت، ارجع ما بستقبلك، صح؟ وهذا يعني وهو يعني مسؤول، أنتم أكبر قدر يعني. طيب فكيف بالملك سبحانه وتعالى؟ يحدد لك موعدا، يقول لك الحج أشهر معلومات، ممنوع تجيني قبل، ممنوع تجيني بعد، هذا الوقت اللي بستقبلك فيه. بل الحج أشهر معلومات فيما إذا أردت أن تحضر نفسك، أما الحج كمناسك ليس متاحا، ليس على الوقت المتسع بل على وقت مضيق. يعني لك أن تحرم من بيتك بالحج من بعد الصيام تماما، تنتهي من رمضان يوم شوال 1 شوال تلبس الإحرام وتمشي، لك ذلك. فلو وصلت تصل بعد يوم بعد يومين بعد 3 بعد 10، تنتظر هناك إلى اليوم الذي يحدده الملك، كأنك منتظر في فناء بيت الملك، تنتظر الإذن بالدخول عليه، صح؟ أنت ما وصلت، أنت لك أن تصل في أي وقت من هذه الأشهر، 2 شهر و10 أيام. لكن إياك أن تأتي قبل هذا أو إياك أن تأتي بعد هذا، لن يستقبلك الملك. فتحرم، وحين إحرامك من أين تحرم؟ يسميه الشرع الميقات. شو الميقات؟ الميقات مكان في الحج، الميقات مكاني، أنت عندك زمن تخرج منه من بيتك، وهو زمن موسع إلى حد ما، 2 شهر و10 أيام تخرج فيه إلى الحج في أي وقت شئت، لكنك إذا وصلت إلى مكان قبل البيت بمسافة بعيدة يقول لك الملك من هناك وقف، ضبط حالك وتعال بالشكل اللي أنت بتحبه تفوت فيه، ما في ممنوع، ضبط نفسك، رتب نفسك، البس اللباس الذي يليق بالملك وليس الذي يليق بالدنس اللي كنت عايش فيه. الملك بيته له حرمة وفي قوانين لتدخل إلى بيت الملك، أنت ليه رايح بيت الملك؟ ماذا تريد منه؟ ماذا قلنا؟ ليشهدوا منافع لهم، رايح تشهد بكل صراحة، يعني بكل أنت فقير والله غني عن العالمين، رب يطعمك ويؤمنك، أنت رايح تقول للملك أعطيني ناولني أنا بدي الأنعام والماء أصل عيشي، أعطيني منه، زدني منه، أشكرك على ما أعطيتني وأستزيدك لتعطيني. هذه الملة، ومن كان لا يعرف هذه الملة أو لا يريد أن يعرفها ما في مشكلة، يجي يضيف عنا 3 أيام ونعد بلا طعام وبلا شراب، طيب حيعترف بالملة غصب عنه، صح؟ إيه. فتذهب إلى الملك فيقول لك الملك من هناك من بعيد، لأنه لا ينبغي أن تدخل على حرم الملك إلا وأنت متزي بزي يليق ببيت الملك. ما هو الزي الذي يليق ببيت الملك؟ أن تخلع الدنيا من ورائك. هذا الملك لا يحب الدنيا، ماذا يحب؟ يحب الآخرة، فيريدك أن تتزي، أن تتسم بسمة تدل على الآخرة، فتترك الأولاد والأزواج والمال والدكان والدرهم والدينار والذهب والفضة، وتخلع النعل، وتخلع كل هذا المخيط وهذا الزركشة والبهرجة والألوان، وهذا كله تخلعه، هذا لا يريده الملك، لا يحبه. هذا لما تتزين لزوجتك البس ما تشاء، أما للملك. أضف إلى ذلك أنك تذهب لكي تتسول من الملك وتلبس لباسا له قيمة، من رايح تشحد بتروح لابس أحسن لبس ولا شو بتروح؟ تروح فاضي فاضي فاضي، تلبس لباسا يدوب بس يغطي العورة، هذا ما عندي، أنا فقير معدوم ليس عندي شيء، وإني قادم عليك حتى تعطيني، تركت زينتي وعطوري والمخيط ونعلي وما إلى ذلك، ولبست لباسا أبيض. شو الأبيض؟ مسحوب منه كل شيء أبيض، كما قال عليه الصلاة والسلام عن الخضر، قال سمي الخضر بالخضر لأنه كان يجلس على فروة بيضاء فانقلبت من تحته خضراء. شو بيضاء؟ يعني ميتة، بيضاء ميتة ليس فيها حياة، فانقلبت من تحته خضراء فسمي بالخضر. فأنت ما تلبس الأبيض ما معنى؟ كنت معدوم، ما في شيء، ما عندك شيء. ثم تكشف كتفك الأيمن وتترك الأيسر. ليه الأيمن؟ أنت رايح تشحن، بدك تمد إيدك أعطيني، تعطيني تأخذ باليمين، فتكشف التي تريد أن تتناول بها الرزق، تتناول بها الخير الذي سيعطيك إياه الملك، فتذهب وتدخل وتقول ماذا يدل، ما الذي يدل على أنك حقا تريد ما عند الملك؟ تلبية نفسها، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أنا أعلم أنك رب يملك كل شيء ويملك كل شيء، وأنك غني عن العالمين، وأنا واحد من العالمين، وأنا من أفقر أفراد العالمين، جئتك فارغا فقيرا معدوما معزولا لا أملك شيئا، ما وضعت علي زينة من الدنيا ولا بهرج من بهارجها ولا زخرف من زخارفها ولا زركشة من زركشاتها، فأتيتك أريد ما عندك، أريد نوالك، أريد عطاءك، أشكرك على ما أعطيت وأستزيدك لتعطيني أكثر، وقد مددت يدي، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لما ليس عندي إله غيرك لأذهب إليه فأسأله. هي ملة إبراهيم، هي ملة إبراهيم. فتدخل على بيت الملك تنتظر، لست أنت من يحدد وقت الدخول، تنتظر كما يقال اليوم في مثلا يعني صالة انتظار، صالة انتظار تنتظر فيها دورك لتدخل على الملك، قد تنتظر شهرا، قد تنتظر شهرين بحسب أنت متى وصلت، لكن الموعد ضربه الله تعالى، أعطاه الله تعالى للعالمين للناس، الموعد يوم الثامن من ذي الحجة. ليه الثامن من ذي الحجة؟ ثمانية الأزواج، حتى تتذكر الأزواج الثمانية، وماذا سماه الله تعالى؟ تروية، لتتذكر الماء، فأنت يوم الثامن يوم التروية تعلم أن الله تعالى أطعمك وسقاك، ويبدأ يعني الرحلة التي تعترف فيها بنعمة ربك عليك. دائما النعمة، الآية الكبرى، الآية التي أراها الله تعالى للسابقين، أول آية نعلم أن الله تعالى أراها للمكذبين، أي آية؟ آية ثمود، آية صالح لثمود، صح؟ لا شك أن كل نبي كان له من الآيات ما عليه آمن البشر، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما على مثله آمن الناس. لكننا لا نعلم آية نوح مثلا، ولا نعلم آية هود مثلا، لكننا أول آية علمناها ماذا؟ آية نبي الله صالح، ماذا كانت؟ ناقة الله وسقياها، أنعام وماء. فتذهب إلى منى في هذا اليوم، ثم تلبث فيها بضعة من يومك، ثم تخرج منها لما يخرج الفجر، يطلع الفجر، تصلي فيها، ثم تنتقل إلى عرفة. في عرفة المنسك ليس للطواف، انتبهوا للكلمات، ليس للطواف، ليس للسعي، ليس للصلاة، ليس للمكوث، ليس للجلوس. ماذا تسمى يوم عرفة؟ ماذا يسمى الهيئة فيه؟ ماذا تسمى؟ وقوف، تسمى وقوف عرفة. لما سمى منسك عرفة بوقوف؟ وما هو عرفة؟ أولا، عرفة كما قال صلى الله عليه وسلم: أخذ الله الميثاق من بني آدم بنعمان يوم عرفة. أخذ الله الميثاق من بني آدم بنعمان يوم عرفة. نعمان عرفة، فعرف الناس ربهم بنعمته في ذلك اليوم. عرف الناس ربهم بنعمته في عرفة بنعمان. يدلك على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف في عرفة يوم أن حج حجته الوحيدة، ماذا قال؟ قال: إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. وقوفنا هذا هو الوقوف الأول لما خلق الله السماوات والأرض. ماذا حصل لما خلق الله السماوات والأرض؟ وقف الناس وكلمهم ربهم قبلا، وأخذ منهم ميثاقا. ما هو؟ ألست بربكم؟ قالوا: بلى. كلمهم جميعا يومها كانوا وقوفا. فلم أنت لما خرجت من منى وردت أن تذهب إلى منسك آخر، قال لك: له قف، قف، لا تكمل المنسك، قف، أذكر الميثاق، تذكر أنني ربك. ذكرها، إذا ما تذكرت اذكرها الآن، اعلم أنني ربك، فتعلم يومها أنه ربك سبحانه وتعالى. عرفت النعمة ثم عرفت ربك، حينئذ انزل، اذهب إلى المنافع، اذهب إلى المنافع التي أعدها الله لك. تنزل المنافع، نزلت إلى مزدلفة، الازدلاف والاقتراب، يعني اقتربت من وصولك إلى أمانك. بمنى تتحصل الأماني، بعرفة تعرف نعمة ربك عليك. نزلت إلى مزدلفة، ازدلفت، يعني اقتربت، فتنام في مزدلفة، ثم تقوم في فجرها، فتنتقل إلى هذا يوم الحج الأكبر. لما الحج الأكبر؟ لأن فيه ما هو أكثر ما تفعله مما يؤكد أنك تعرف نعمة ربك عليك. فجئت بالهدي، ما هو الهدي؟ ما سماه ذبحا؟ ما سماه كبشا؟ ما سماه، إنما سماه هديا. ما هو الهدي؟ الهدي الذي تسوقه معك مذ دخلت من ميقاتك، تسوق الهدي من هناك، تسوقه معك. ليه؟ من باب أنك داخل على بيت الملك وإذا فاضي، عين تدخل معك هدي، تدخل إلى بيت الملك ومعك هدي، فتدخل بالهدي. ماذا تفعل بالهدي؟ تذبحه لله. وتذبحه بطريقة تشعر أنك تملكه. كيف؟ أن تضع قدمك على صفحة وجهه، على صفحة رقبته، كما فعل عليه الصلاة والسلام، كأنك تقول لله: أنا أنت تملكني كما أملك هذا الهدي، من باب إذلال هذا وذللناها له. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا ورعى الغنم، ليس عبثا، وإنما يعرف النبي أو يعرف الأنبياء ملك ربهم لهم بملكهم للغنم، وأنهم يعاملون الغنم بهذه الملكية، فهم لها مالكون كما أن الله عز وجل يملكهم. فتذبح هذا الهدي، فإذا ذبحت هذا الهدي، ماذا يقول الله تعالى لك؟ وصلت الهدية لمكانها، ذبحتها، يعني قدمتها لله تعالى، إذن أنت آمن. بدأت المنافع، صح، بدأت المنافع، ليشهدوا منافع لهم. إذن بدأت أول منفعة، ما هي؟ ربنا اجعل هذا بلدا آمنا، هذه أول منفعة. أمنت، فإذا ذبحت أمنت. ما دليل أمنك؟ أن تحلق. ولا يحلق الإنسان رأسه، بل لا يزيل ما على رأسه إلا إذا أمن. متى يزال الخوذ اللي على الرأس؟ متى تزال؟ ما يكون في أمان، ما يكون في حرب، تضع المخفر على رأسك أو المغفر، طيب، فتضعه على الرأس، فإذا أمنت احلق. فقال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يعني إذا ذبحت روح احلق. ماذا يدل، ما الذي يدل على أن الحلق دليل الأمن؟ قوله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. آمنين لا تخافون، بينهما محلقين رؤوسكم ومقصرين، فإذا حلقتم رؤوسكم أو قصرتم فأنتم آمنون لا تخافون. قدمت الهدي، ذبحت الهدي، أمنتك في بيتي، روح احلق. تذهب فتحلق رأسك، ثم تبدأ المنافع واحدة تلو الأخرى. تأتي إلى الطواف، تريد أن تطوف بالبيت العتيق، فتضع البيت عن شمالك وتطوف بالبيت. لما تطوف بالبيت؟ ماذا يقول الطائف بالبيت؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أنت تريد ما عند الله، تريد نوال الله، تريد أن يزيدك، يشهد منافع لهم، يعطيك. فتطوف بالبيت سبعا، يعني كثير، وتطوف من باب أنك تريد أن تصر على أن يعطيك سبع مرات، وطواف كالذي يريد حاجة من أبيه. ماذا يفعل حول أبيه؟ يدور يقول له: حايص بده شيء، وأنت تريد شيئا من الله، فتدور حول البيت. ومن باب إذعانك أنه ملك، وأن بيده النعمة، وأنه يملكك ويملكك، وأنه غني عن العالمين، وأنه ملك الملوك، وأنك تجدد له البيعة، تقبل ما هو يمثل يمينه في الأرض، تقبل الحجر الأسود. والحجر الأسود كما قال صلى الله عليه وسلم: يمين الله في الأرض، يصافح الله به عباده كما يصافح الأخ أخاه. فأنت لما تقبل الحجر الأسود أو تستلمه، كأنك صافحت الله أو صافحت الملك وقبلت يده. صافحت، قبلت، وطفت، ودعوت. الملك حيعطيك ولا ما حيعطيك؟ يعطيك. يعني بل بدأت تظهر الملة أكثر وأكثر. طيب، طفت وانتهيت. بعد أن طفت و أردت ما عند الله تعالى، قال الله تعالى لك اذهب واطلب الماء، بدك ماء، تريد ماء، اطلب الماء. فتذهب لتطلب ماء، أين تطلب الماء؟ تطلبه سعيا بين الصفا والمروة. لكن يعني عقلا من أراد أن يدلك على ماء يدلك على بئر، يدلك على نهر، يدلك على مكان فيه ماء، أما أن يدلك على صخر، يعني مكان ليس فيه ماء، لا يطلب الماء من الصخر. والصفا هو الصخر الأملس الذي ليس فيه ماء، صفوان صخر، وكذلك المروة. فتسعى سبعا يعني كثيرا بين الصفا والمروة، كما سعت أم إسماعيل، لما سعت بين الصفا والمروة سبع مرات؟ تطلب ماء. فتسعى كما سعت أم إسماعيل طلبا للماء على صخرتين، هذا يدلك على أنك تعلم أن الله بيده كل شيء وأنه على كل شيء قدير. تقول لي أخرج لي من الصخر ماء، لما أمر الله موسى أن يخرج ماء من أين أخرجه؟ فاضرب بعصاك الحجر، فأخرج الله تعالى منها ماء. طيب، فأقول لك أسعى سبع مرات حتى نسقيك الماء، سعيت سبع مرات انتهيت، واشرب الماء. وهذا الماء الذي تشربه ليس كأي ماء، وإنما هو ماء تسقى منه وتطعم منه وتشفى منه. قال عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. ففيه ثلاث خصائص، شو هي؟ سقاء كأن على أنها ماء، وطعام تأكل تشبع كما حصل مع أبي ذر، قال حتى تكسرت عكن بطني من السمنة 30 يوما لا يشرب إلا زمزم، ودواء شفاء. فأنت تشرب من زمزم على أنه هذا. طيب هذا ماذا يشبه في حال الناس، في حال الولد؟ الولد حينما يرضع من ثدي أمه ينال هذه الثلاثة، ينال أنه يسقى ويطعم ويشفى، صح؟ الذي يرضع من ثدي أمه ينال سقاء وطعاما وشفاء. يقال حتى في أمراض كثيرة إذا ما نال الطفل كفايته من الرضاعة يعني لا تصيبه، يعني فتعطيه شيء من المناعة أو شيء من هذا القبيل، من باب أنه أخذ شفاء وأخذ طعاما وأخذ سقاء. فالذي يرضع من ثدي أمه وكان ثدي أمه يدر لبنا جيدا لا يطعم شيئا ولا يسقى شيئا ولا يأخذ دواء ولا شيء، يكتفي بهذا. طيب، فسمى الله تعالى لك مكة بمكة. ما معنى مكة؟ مكة من امتك البعير ضرع أمه، يعني امتصه كله. فمكة هي التي تعطيك ذاك اللبن، كأنها أمك التي تمتص منها سقاءك وطعامك ودواءك، فسماها لك مكة. حتى أن الله في كتابه ما سمى مكة إلا مرة واحدة، ذكرها مع بطنها، قال ماذا؟ هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، ببطن مكة، ذكرها مع بطنها. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق عاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه. طيب، ولذلك سماها أم القرى، فهي أم. فأنت حينما أتيت البيت تسكن، فإذا رضعت من زمزم كأنك رضعت من أمك. ثم سماها لك بكة. ما هي بكة؟ التي يبك الله تعالى بها رؤوس الجبابرة إذا ما أرادوا بها سوءا. فإذا بك الله رؤوس الجبابرة ماذا فعل بأهلها؟ أمنهم. فمكة هي الطعام وبكة هي الأمان، فتم الركنان. فقال اجعل هذا بلدا آمنا ببكة، وارزق أهله من الثمرات بمكة. انتهى شرب زمزم، بقي عندك ماذا؟ الرجم في الأيام الثلاثة أيام التشريق، فتذهب لترجم، فإذا رجمت ترجم الشيطان، كما مر معنا أن الشيطان عرض لإبراهيم يوم أراد أن يريه جبريل المناسك، فكان يعرض له فيرميه بحصيات فيخنس ثم يرميه فيخنس، فأصل الرمي على من؟ على الشيطان. لكنك حينما ترمي الشيطان أن تكبر، ماذا تقول؟ الله أكبر. والله أكبر هذه كلمة لا تستعمل بالعادة مع الشيطان، تستعمل في الحرب مع الشيطان، تقول أعوذ بالله، تقول أستعيذ بالله، تقول أسأل الله أن يجنبني شرك، هذا. أما أن تستعمل التكبير مع الشيطان فهذا غير اعتيادي، لأنك حينما تكبر لما ترمي الجمرة على الشيطان إنما أنت معلن حربا على الشيطان وعلى كل من يتبع هذا الشيطان، فتكبر وترمي الحصيات. طيب انتهيت، ودعت بطواف آخر، واستأذنت صاحب البيت كي تترك البيت، وعدت إلى مكانك الذي خرجت منه. الآن ملة إبراهيم قائمة على هذا، أن تعرف أن لك ربا هو يطعمك ويؤمنك، فإذا غضب عليك جوعك وخوفك، فعليك أن تعبده كما شاء، وأن تطيعه كما أمر، وأن تفتقر إليه في كل صغيرة وكبيرة، فإن فعلت ذلك كفاك كل شيء، وأعطاك من كل شيء، وفتح لك كل شيء، وهداك إلى سواء السبيل. وإذا بعثت على هذا فأنت على ملة إبراهيم، يدخلك الله بهذه الملة الجنة، ولو كان لك أو عليك ما عليك من الذنوب فإن ملة إبراهيم مكفرة للذنوب. هذه كل ملة إبراهيم اختصرها نبي الله إبراهيم بكلمات، قال لما ذكر لقومه وأراد أن يرد عليهم، قال أف لكم ولما تعبدون من دون الله، قال فإنهم عدو، قال أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأولون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. من هو رب العالمين في نظر إبراهيم؟ الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع إذا فعلت هذا أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فاختصر كل الملة بهذه الكلمات، وهذه أعمال الحج ما تغير منها شيء، كما قلنا يهديك إلى بيته فيطعمك ويسقيك ويشفيك، فإذا مت على هذا غفر ذنوبك وانتهت المسألة. هذه المناسك وهذه أسوارها، وهذا ما أراد الله تبارك وتعالى أن يعلمنا في المناسك به. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، ينفعنا بما علمنا، إنه على كل